سورة التكوير. ويستفاد من هذه السورة فائدة الأولى أن الشمس تكور يوم القيامة ثم تلقى في النار لتكون آلة من آلات العذاب فيها، وتكون تبكيتا لمن كان يعبدها في هذه الدنيا كما تقدم معنا في التفسير. الفائدة الثانية أن في قوله تعالى وإذا الموءودة سئلت دليلا لمن قال بأن أولاد المشركين في الجنة، وهذا قال به كثير من أهل العلم، ووجه ذلك أن الله انتصر لهم ممن ظلمهم، أن الله انتصر لهم ممن ظلمهم. وهذه المسألة يعني فيما يتعلق بأولاد المشركين أولاد الكفار، يعني هم في الجنة إذا ماتوا وهم صغار، لأن أولاد المسلمين هذا يعني نقل فيه غير واحد الإجماع على أن أولاد المسلمين إذا ماتوا قبل التكليف هم في الجنة، وذكر ذلك النووي في شرحه لصحيح مسلم، قال أجمع من يعتد به من علماء المسلمين على أن من مات من أطفال المسلمين فهو في الجنة لأنه ليس مكلف. إذن هذا في أولاد المسلمين فيه إجماع، أما أولاد الكفار فهذا حصل فيه خلاف بين أهل العلم، وذلك للأحاديث الواردة في هذه المسألة، حتى ذكر بعض أهل العلم فيها 10 أقوال، لكن أرجح ما قيل فيها أنهم يمتحنون يوم القيامة، يمتحنون في عرصات يوم القيامة، فمن آمن منهم فإنه يدخل الجنة، ومن كفر منهم فإنه يدخل النار، وهذا الله سبحانه وتعالى أعلم به. ولهذا لما سئل عنهم النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام الله أعلم بما كانوا عاملين، الله أعلم بما كانوا عاملين. إذن فهم يمتحنون يوم القيامة مثل أهل الفترة، ومثل من كان يعني مجنونا في هذه الدنيا يعني ليس له عقل، فإنهم يمتحنون يوم القيامة، فمن آمن منهم يدخل الجنة ومن عصى منهم فإنه يدخل النار. وهذا هو أعدل الأقوال في هذه المسألة، وجنح إليه شيخ الإسلام ابن تيمية ورجحه ابن القيم عليه رحمة الله وكذلك ابن كثير. يقول ابن القيم عليه رحمة الله وهذا أعدل الأقوال وبه يجتمع شمل الأدلة وتتفق الأحاديث في هذا الباب. ومن أراد بسطا في هذه المسألة فليقرأ في تفسير ابن كثير عليه رحمة الله، فإنه ذكر هذه المسألة ورجح هذا القول. الفائدة الثالثة من فوائد هذه السورة علو سند القرآن وجلالته، علو سند القرآن وجلالته، يعني أن هذا القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى تكلم به جل وعلا بصوت وحرف سمعه منه جبريل عليه الصلاة والسلام ثم قرأه على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فسمعه منه النبي عليه الصلاة والسلام فقرأه على أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وهكذا يأخذه الخلف عن السلف. إذن فهذا القرآن العظيم عالي السند. وأما ما جاء من نسبة القول إلى جبريل في قوله سبحانه وتعالى إنه لقول رسول كريم، وكذلك في سورة الحاقة إنه لقول رسول كريم يعني نبينا صلى الله عليه وسلم، فإن هذه النسبة أو الإضافة هي إضافة تبليغ، تبليغ وأداء لهذا القرآن. إذن فالأصل أن القرآن كلام الله، ونسبته وإضافته إلى جبريل أو إلى نبينا صلى الله عليه وسلم إنما هي نسبة إضافة أو إنما هي نسبة تبليغ وأداء لهذا القرآن الكريم. ويوضح هذا أنه صلى الله عليه وسلم كان في بداية دعوته وهو يعرض نفسه على الناس في الموسم يقول لهم ألا رجل يحملني إلى قومه لأبلغ كلام ربي فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي. وهذا مما يوضح أن القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى تكلم به جل في علاه بصوت وحرف. الفائدة الرابعة من فوائد هذه السورة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل على صورته الحقيقية، وذلك مرتين كما ذكرناه في الدرس الماضي. وهذه الصورة جاء فيها الدليل على الرؤية الأولى في قوله سبحانه وتعالى: ولقد رآه بالأفق المبين، ولقد رآه بالأفق المبين، وكان ذلك ببطحاء مكة. الفائدة الخامسة من فوائد هذه السورة أنه ذكر فيها خمس صفات لجبريل عليه السلام: الصفة الأولى أنه رسول كريم، والصفة الثانية أنه ذو قوة، والصفة الثالثة أنه مكين عند الله، يعني له منزلة ومكان عند الله، الرابعة أنه مطاع في السماوات، ولذلك قلنا في الآية نقرأها مطاع ثم أمين، ولن نقول ثم، لماذا؟ لأن ثم يعني هناك في السماء، فهو مطاع في السماء، فالملائكة يطيعونه كما ذكرناه في التفسير أيضا. والخامسة أنه أمين عليه السلام. الفائدة السادسة أن القوة والأمانة أمران مطلوبان في اختيار من سيل أمر من الأمور المهمة أو مسؤولية من المسؤولية العظيمة، يعني يراعى فيه هذان الوصفان أن يكون قويا وأن يكون أمينا. فهذان الوصفان من أعظم عناصر التفوق والنجاح ليؤدى هذا المطلوب على أتم وجهه وأكمله. فلذلك مثلا إذا أردت أن تستأجر أجيرا ليعمل لك فلاحظ فيه هذين الوصفين: أن يكون قويا وأن يكون أمينا، لأنه بالقوة يستطيع أن يفعل هذا الذي طلبته منه، وبالأمانة يكمل هذا الوجه على أتم وجه، يكمل هذا العمل على أتم وجه، لأنه يخاف الله سبحانه وتعالى، لأن الأمين هو الذي يكون خائفا لربه سبحانه وتعالى. إذن فملاحظة هذين الأمرين يعني مهمين في إسناد الأمور إليهما أو إليهم، أن تكون في أن تكون عنده قوة وأن يكون أمينا. الفائدة السابعة من فوائد هذه السورة الرد على الشيعة الرافضة في تخوينهم لجبريل، لأن الله سبحانه وتعالى وصفه بأنه أمين، والله سبحانه وتعالى هو أصدق القائلين، إذن فقولهم بأنه خان الأمين هذا لا شك أنه قول باطل، وهذا من كذبهم، حتى قال شاعرهم: خان الأمين فصدها عن حيدرة، والله والله ما كان الأمين أمينا، وهذا لا شك أنه كلام باطل، لأن الذي يعتقد مثل هذه العقيدة هذا كافر بالله سبحانه وتعالى، هذا كافر بالله، لأن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى جبريل أن يوحي بهذه الرسالة إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فكيف يقول جبريل ثم لا ينتقم منه الله سبحانه وتعالى؟ هذا كلام من أبطل الباطل. ولذلك قال أهل العلم: من اعتقد هذا فهو كافر بالله. لماذا هم قالوا هذا الكلام؟ لأنهم يقولون إن محمدا كان شبيها بعلي، قالوا إن محمد صلى الله عليه وسلم كان شبيها بعلي، فأراد ماذا أن يعطي عليا فأعطاها لمحمد، هكذا يزعمون، قالوا لأنه شبيه به فهو يعني أخطأ جبريل فأعطى الرسالة لمحمد، وهذا لا شك أنه من أبطل الباطل. الفائدة الثامنة والأخيرة الرد على القدرية والجبرية بإثبات أن للعبد مشيئة وهي تابعة لمشيئة الله سبحانه وتعالى كما تقدم معنا التفصيل فيها. إذن هذا آخر ما لدينا في تفسير سورة التكوير، ونشرع في الدرس القادم بإذن الله في تفسير سورة الانفطار. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يرزقني وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، نجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.